بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الشيخ عبد الرحمن الأخضري في مختصره، مختصر الأخضري: فضائلها، أي فضائل الصلاة، فضائلها أي فضائل الصلاة. سبق أن ذكرنا أن هذا من الاصطلاح في المذهب، الاصطلاح في المذهب وهو ماذا؟ ذكر مراتب السنة. فيه السنة المؤكدة، وفيه المندوب والمستحب والفضيلة، ودونهما الرغيبة والنافلة والتطوع، والتطوع. وهذه جمعها بعضهم في أبيات فقال: فضيلة والندب والذي استحب ترادفت، فضيلة والندب والذي استحب، هذه مترادفة، قال ترادفت. ثم التطوع انتخب، هذه ثلاثة: مندوب، استحب، فضيلة، هذه بمعنى واحد في مذهب مالك. وأما التطوع انتخب فهو ما يختاره لنفسه، التطوع مطلق، هذا كله يسمى تطوعا. يعني الآن صلى الظهر وراء أن يجلس يقرأ شيء من القرآن، تطوع. أو راء صلى الراتبة وقال أزيد ركعات، التطوع. انتخب، انتخب واختاره لنفسه. رغيبة ما رغب فيه النبي، الرغيبة ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بذكر ما فيه من الأجر جوبي. فما هي الرغيبة؟ ما رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الأجر، من فعل كذا فله كذا، هذه تسمى الرغيبة. رغيبة ما رغب فيه النبي، نعود: فضيلة فضيلة والندب والذي استحب ترادفت، ثم التطوع انتخب، أي اختير. البيت الثاني: رغيبة ما رغب فيه النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي، جمع، أو دام فعله، أو دام فعله بوصف النفل، أي من الرغيبة ما داوم على فعله. ها، ما دام على فعل، داوم على فعله بصفة النفل. ها، بصفة ماذا؟ النفل، هذا يسمى أيضا رغيبة. أو داوم على فعله، أو دام فعله بوصف النفل. ما هو النفل؟ والنفل من تلك القيود أخلي. فالنفل خال من القيود السابقة، ما هي؟ أن يلد فيه الترغيب، أن يلد فيه ذكر أجر، واضح؟ أن يكون فعله مرة فمرة، فالنفل شيء زائد. والنفل من تلك القيود أخلي، والأمر خلى من الأمر، هذا بيت الرابع. والأمر، ما هو النفل؟ بل أعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب. النفل هو هذا، مطلق ذكر الأجر، ليس فيه ترغيب. إذن الرغيبة ما هي؟ رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم بذكر أجرها، رغب وذكر الأجر، أو دام على فعلها على صفة النفل. صفة النفل ما هي؟ لم يرغب فيه ولا داوم عليه، وإنما ذكر أجرا فقط. والأمر بل أعلم بالثواب نبي الرشد، فيه نبي الرشد والصواب. جاءت السنة المؤكدة، ما هي؟ وسنة ما أحمد، وسنة ما أحمد، ما أحمد قد واظب، وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجبا. هذه هي السنة المؤكدة، أن يكون واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم في مرأى الناس ومجمعهم وظاهرة، هذه تسمى السنة المؤكدة التي يسميها بعض فقهاء الحنابلة المالكية الواجب. ولهذا قال: وبعضهم سمى الذي قد أكدا منها بواجب فخذ ما قيدا. إذن هنا لما قال الفضائل، الفضيلة ترادف المندوب وترادف المستحب، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لا على صفة الدوام أو لا على صفة الظهور. أيوة، لنعديها. فضائلها: قال: رفع اليدين عند الإحرام حتى تقابل الأذنين. عند الإحرام، تكبيرة الإحرام. قال: رفع اليدين عند الإحرام حتى تقابل الأذنين، تقابل الأذنين. وهذا وصف من الصفات التي جاءت في الحديث كحديث ابن عمر وغيره، كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، أو قال شحمة أذنيه، هذا الوصف. وجاء في رواية في الحديث أيضا: حتى يحاذي بهما منكبيه، وهو مذكور في المذهب، أو منكبين، وقيل الصدر، يعني على رواية المنكبين، رواية المنكبين. بعضهم يجمع بين الأمرين فيقول عند المنكبين وتصل تنتهي إلى شحمة الأذنين. لا، هي شحمة عند الأذنين الله أكبر، أو المنكبين الله أكبر. وبعضهم حتى يأكد باللي عند شحمة الأذنين الله، هذا خطأ، هذا خطأ، هذا غير صحيح، واضح؟ ولما قال يرفع يدي حتى تحاذي أصابعه أذنيه، دل على أنهما تكونان مبسوطتين ممدودتين، خلاف من قال الله أكبر، الله أي لتهبط الدنيا ويرفع أمر الآخر، الله أكبر. بعض المتصوف يقول الله أكبر، الدنيا وراءك وتقبل الآخرة، هذا غير صحيح، السنة واضحة. فعند الأذنين أو عند المنكبين، هذا الأصابع مبسوطة، لا مضمومة ولا مفرجة، ها هكذا الله. الصحابة وش حفظهم؟ كانوا يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في كل حاجة. لماذا؟ آمنوا به وصدقوا أن الطريق للجنة من خطواته، من خلفه، فيفعلون كل شيء. حتى في الصلاة نحن على رماها، نحو النعال على رماه، لأنهم يعلمون أن النجاة كل الطرق مسدودة إلى الله إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به. وبالتالي قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا، هذا الطريق هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لا طريق آخر. نعم. والأصابع في الصلاة على ثلاث هيئات: مضمومة ومفرجة وغير مضمومة ومفرجة، على هيئات ستأتينا. إذن قال: رفع اليدين عند الإحرام حتى تقابل أذنين. طيب، طيب، وفي الركوع والرفع من الركوع، روايات في المذهب، روايات في المذهب. هذا الذي المشهور أنه يرفع في تكبيرة الإحرام، وفي الركوع والرفع منه خلاف في المذهب، والصحيح أنه منقول، رواه مالك في الموطأ ونقل عنه أيضا، والصحيح أنه من السنن عند الركوع وعند الرفع من الركوع، وكذلك عند القيام من الركعتين الثنتين إلى الثالثة على الصحيح. أي نعم، حتى تقابل الأذن. وقول المأموم والفذ، الفذ المنفرد: ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. إذن قال رفع اليدين وبعدين انتقل إلى سمع الله لمن حمده ذكرناه من السنن. ربنا ولك الحمد. طيب وين القبض؟ لم يذكره، لم يذكره القبض، وهو خلاف طويل في المذهب، في المذهب طويل، كلام طويل ينتهي إلى نحو 5 أقوال تخريجا على كلام مالك رحمه. الصحيح على خلاف في المذهب وعند جمهور العلماء أن القبض من السنة. الوضع، الوضع أن يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد، الوضع هذا وضع. والقبض أن يقبض على الرسغ أو يقبض على يده كما نقل في بعض الروايات، النقل القبض عموما، هذا القبض، هذا من السنة عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء. أين يقبض وأين يضع؟ على الصدر، على الصدر، وقيل فوق السرة وتحت الصدر، وقيل تحت السرة. هذه الروايات كلها منقولة عند المذاهب وفي المذهب أيضا. ومن العلماء من يرى أن الأمر في ذلك فيه سعة كما قال الترمذي والعمل على ذلك، وأنه مخير، فالأمر فيه سعة، لكن يظهر والله أعلم أن الأقرب هو أن تكون على إيش؟ على الصدر. الإمام مالك في المدونة تحت باب الاعتماد في الصلاة، الاعتماد في الصلاة، ذكر أنه يكره القبض، بمعنى يكرهه إذا اعتمد، يكره إذا اعتمد. ما زال مدرش مكروهات، ها؟ مكروهات الصلاة لم ندها، لم مرت معنا، هي ستأتي المكروهات، ستأتي. فمن المكروهات الاستناد، ما ذكره لكن سيأتينا الاستناد. إذا استند، ها؟ إذا استند يكره ولا لا؟ يكره على تفصيل. سيأتي ماذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى في أن هيئات الصلاة على 7، 4 منها الوجوب، 3 الاستحباب، يقصد في ذلك القيام والقعود وعلى جنب ومستلق ومستند، والاستناد على شيء إذا أزيل سقط أو إذا أزيل لم يسقط. ففي هذا، في هذا فيه خلاف. إذا صلى مستندا يكره، يكره إذا كان ذاك الاستناد إذا أزلته لم يسقط. أما إذا كان مستندا بحيث أنه إذا أزلت المستند سقط، هذا مش قائم، هذا تبطل صلاته. فإذا ذكر تحت هذا الباب، فالمقصود أن القبض والوضع الذي تكلم عنه في ذلك هو الذي يقصد به الاعتماد، كره لأجله. والمسألة فيها خلاف، والصحيح سنية الوضع أو القبض، سنية الوضع أو القبض، وفي ذلك أحاديث كثيرة، وهو قول جمهور العلماء، وفيه كلام يطول ذكره. إذن قال: وقول المأموم والفذ ربنا ولك الحمد. احنا قلنا على الصحيح الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والمنفرد الفذ يقول سمع الله لمن ربنا ولك الحمد. وهذه الصيغة ربنا ولك الحمد وردت على الصحيح بأربعة صفات كلها في الصحيح: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. كل الأربعة هذه صحيحة ومشروعة. طيب، وقول الإمام ربنا ولك الحمد. قال: والتأمين بعد الفاتحة للمأموم والفذ لا يقولها الإمام إلا في قراءة السر. التأمين بعد الفاتحة للمأموم، شوف المأموم مرتبط بالإمام، نخلوهم الأخرين، نبدأ بالفذ. والتأمين بعد الفاتحة بالنسبة للفذ، شنو شكون هو الفذ؟ المنفرد. فيستحب له التأمين مطلقا، صلاة سرية ولا صلاة جهرية، صلاة سرية ولا صلاة جهرية، تمام؟ طيب المأموم مرتبط بالإمام، فنأتي للإمام. الإمام يؤمن في السر، الإمام يؤمن في السر. وفي الجهر، وفي الجهر قالوا لا يؤمن على المشهور، المشهور أنه لا يؤمن. ها؟ وقيل يؤمن، وهو رواية في المذهب أيضا معتبرة، وهو الصحيح، وهو الصحيح، لأنه ورد أحاديث شهيرة كثيرة، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ، فإذا قرأ ولا الضالين قال آمين، وقال من خلفه آمين حتى يرتج المسجد. قال آمين، يرفع بها صوته، يرفع بها صوته. والعجيب أن الرواة كلهم قالوا يرفع بها صوته إلا شعبة إمام الحديث، ماذا قال؟ خالفهم، قال يخفض بها صوته، فحكموا عليه بالخطأ، أخطأ في هذه الرواية. وكيف يتناسب يخفض بها صوته حتى يرتج المسجد؟ كيف يتناسب؟ ما يتناسب. هذه قالوا هذه الرواية وهم فيها شعبة رحمه الله تعالى. إذا فالصحيح أنه يجهر. والمأموم قالوا، قالوا الإمام يقولها في السر ولا يقولها في الجهر. طيب والمأموم يقولها في السر ولا يقولها في الجهر إلا إذا سمع الإمام، إلا إذا سمع الإمام، أي سمع الإمام يقول ولا الضالين فيقول عند ذلك آمين، يجهر بها. نعم. وفي المذهب رواية بذلك، والأحاديث في التأمين كثيرة. نعم. والتسبيح في الركوع، التسبيح في الركوع، سبحان ربي العظيم. ها؟ قال صلى الله عليه وسلم لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال اجعلوها في الركوع، وسبح اسم رب الأعلى، قال اجعلوها في السجود، وأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم. فالتسبيح في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، يراه المذهب أنه من السنن، والأقوى في الدليل وجوبه لورود الأمر به ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، أقل ذلك واحدة، وأقل الكمال ثلاثة، والكمال عشرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس كان أخف الناس صلاة، وقال ما صليت خلف أحد قط أخف صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، قال في تمام يعني تمام. وصلى عمر بن عبد العزيز فذكر بعض الصحابة أنه ذكرهم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله فعددنا له التسبيح، قال فنحو عشر تسبيحات، نحو عشر تسبيحات. ولهذا أحد العلماء المغاربة تقي الدين هلالي، تعرفون تقي الدين هلالي؟ هذا عالم من علماء المغرب، هذا عالم من علماء المغرب، توفي قريبا، توفي سنة 87 أفريل سنة 87 العام اللي كنت في البكالوريا، في 87 مزوج عنده نسيبنا، هو مزوج مهرا، نسيب يعني نسيب الجزائريين، عنده زوجة مهرا، تزوج من مهرا. هذا داهي، هذا عجيب، هذا يتكلم سبع لغات. وين تحطوه يا في الحديث، في الفقه، في الأصول، في العقائد، في التفسير، في الإنساب، في اللغات، في النحو، في الصرف، في اللغة، في البلاغة، في الشعر. أما الشعر فأقوله حديث ولا حرج، هو الذي ذكر أبياتا يمدح بها شرح المبارك فوري على الترمذي، تحفة الأحوذي، لما كان في الهند أعطيت له نسخة قرأها فذكر أبيات موجودة في آخر التحفة. وفي علوم الدنيا أيضا، ودرس، درس في ألمانيا، في أوروبا، في إسبانيا، في الهند، في باكستان، في أفغانستان، في أشياء يعني عالم رحمه الله تعالى. فهذا قدم واقترح عليه أن يؤم الحرم المدني في زمن كان فيه يؤم عبد السميح أبو السمحة عبد الظاهر، هذا من علماء مصر أيضا إمام. قال له تأم، قال أؤم بشرط تسبيح في الركوع والسجود 10 وإلا فلا. قالت تطيل على الناس، قال إذن فلا. فلم يتقدم وانسحب من الإمامة بهذا الشرط. نعم. والتسبيح في الركوع أيضا والسجود، والسجود. قال والدعاء في السجود، الدعاء في السجود كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء، أكثروا فيه من الدعاء. بعض الفقهاء قالوا خص التكبير الركوع بالتسبيح والسجود بالدعاء، يعني في الركوع يثني يعني يمهد للدعاء فيثني على الله سبحانه وتعالى، ويتفرغ في السجود للدعاء، ومن أدب الدعاء الثناء على الله وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتفرغ إلى الدعاء، ثم يتفرغ إلى الدعاء. والدعاء في السجود يعني السجود يكثر فيه من الدعاء، ويدعو بخيري الدنيا والآخرة. بعض الفقهاء يرى أنك إذا دعوت بشيء من أمور الدنيا تبطل الصلاة، هي رواية عند الحنابلة، ها؟ لكن الظاهر الذي يظنه لا، يعني قال وليتخير من الدعاء ما شاء، لكن لا يعتدي في الدعاء، لا يعتدي في الدعاء، لا يتعدى. والدعاء في السجود يعني يدعي ها بأن يحصل زوجها وقدها وطولها وعرضها ولونها و... ها هذا اعتداء، هذا اعتداء. ولا يصير الدعاء كلاما أيضا، لا يصير الدعاء كلاما. والأفضل التخير من أدعية النصين أو الوحيين، الكتاب والسنة. الكتاب فيه أدعية كثيرة والسنة فيه أيضا. وله أن يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة. والدعاء في السجود. وتطويل القراءة في الصبح والظهر تليها. وتطويل القراءة في الصبح والظهر، ولا والظهر، هنا يظهر لك فائدة الإعراب. وتطويل القراءة في الصبح والظهر تليها، والظهر تليها أي الإطالة في الصبح. وما هي الصلاة التي تلي الصبح في الإطالة؟ الظهر، فهي دون الصبح، فهي دون الصبح. قال وتطويل القراءة في الصبح والظهر تليها، وتقصيرها في العصر والمغرب، وتوسطها في العشاء. هذه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فأما الصبح فكان يقرأ بين 60 إلى 100 كما في حديث أبي برزة الأسلمي نضلة بن عبيد، بين 60 إلى 100. طيب والظهر يقرأ فيها نحو 30، نحو 30، نحو ألف لام ميم السجدة، نحو تبارك، نحو تبارك، نحو 30 آية كما جاء في الحديث في الصحيح. طيب والعصر؟ قال على نصف المغرب، على نصف الظهر. قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، فقرأ الأولى نحو تبارك، والثانية على نصفها، والأخرين على نصفها. وصلينا مع العصر فقرأ في الركعة الأولى على نصف ما في الظهر، والثانية على نصفها، هكذا. إذن فالظهر يلي الصبح في التطويل في الإطالة نحو 30 آية، و الركعة الثانية أخف من الأولى. طيب والعصر على نصفها نحو 15 آية، والثانية أخف من الأولى. طيب والمغرب بقصار مفصل، والعشاء بوسط مفصل. ما هو المفصل؟ فصلت فيه الأحكام أو فصلت فيه الآيات. الصحيح يبدأ من قاف إلى الناس. طوال المفصل من قاف إلى النبأ. وسط المفصل من النبأ إلى الضحى. قصار المفصل من الضحى إلى الناس. واضح؟ وهذه صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أحاديث كثيرة ليس هذا مزال ذكرها. وتوسطها في الليل. قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ لو قرأت بهم سبح غاشية والشمس وضحاها والليل يخشى و وهكذا كما في الحديث. وكون السورة الأولى قبل الثانية يعني في الترتيب، السورة الأولى قبل الثانية يعني في ماذا؟ في الترتيب. كم مضى الوقت؟ نكتفي بهذا، نكتفي إن شاء الله بهذا، نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله